إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وعمله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعبد لا يغادر هذه الدنيا حين يغادرها إلا بعمله. أيها الناس، يرتبط حسن المقام في القبر وفي الآخرة بحسن العمل في الدنيا، كما أن عذاب القبر وعذاب النار مرتبطان بسوء العمل في الدنيا، إذ الدنيا حرض الآخرة. فلينظر كل منا ما وضع وما يضع في حرفه. تلكم القضية هي أهم ما يجب أن تشغل الإنسان، لأنها مصيره ونهايته وخلوده، ولأنها نعيمه في أبد الآخرة أو شقاؤه فيها. ولقد زخر كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالنصوص التي تذكر بهذه الحقيقة المهمة وتؤكد عليها وتغرسها في قلب العبد لئلا ينساها أو يغفل عنها ويشغل بغيرها. وقارئ القرآن تذكره آياته بها، وهذا من فضائل القرآن وأهمية المداومة على تلاوته كل يوم وليلة. وكما أن المؤمن الطائع يجزى في الآخرة بأحسن الثواب وله حسن المآب في الجنة والرضوان، فكذلك الكافر العاصي له سوء الحساب وسوء العذاب وسوء الدار وسوء المهاد. أما سوء الحساب فهو مناقشته على النقير والقطمير والجليل والحقير والقليل والكثير والصغير والكبير، ومن نوقش الحساب عذب. وسبب سوء حسابه هو عدم استجابته لأمر ربه. قال عز وجل: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن فطنة أهل الإيمان أنهم يخافون سوء الحساب. قال عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأما سوء العذاب نعوذ بالله تعالى من ذلك، فهو شدة إيلامه وعدم انقطاعه، وقد جاء ذكره في عدد من الآيات كما في الإخبار عمن يعرض عن دين الله وعن آياته، سواء عرف حقيقتها فأعرض عن حكمها أو جهلها وأبى أن يتعلمها. وما أكثر المعرضين عن آيات الله في هذا الزمن. قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وجاء الإخبار عن سوء العذاب في شأن من لا يؤمن بالآخرة إيمانا صحيحا، كمن ينكر البعث بعد الموت من الماديين، ومن يؤمن به إيمانا خاطئا كأهل الكتاب ولا يبحث عن الحق والصواب. قال جل وعز: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وفي الآخرة هم الأخسرون. ومن أمثلتهم فرعون ومن كان معه في شركه. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأعظم ذلك عباد الله وأشده ألما وإهانة وذلا أن يقع سوء العذاب على الوجه، أن يقع سوء العذاب على الوجه. قال جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. يا له من سوء عذاب يقع على من يطلب ولاية وجهه فلا يجد ما يقيه به إلا وجهه. وذلك لأنه مغلول اليدين والأرض، وذلك لأنه مغلول اليدين والرجلين، مع أن الوجه أعز شيء على الإنسان ويقيه بكل جسده. ولكن من سوء عذاب أهل النار أنهم يتقون العذاب بأشرف شيء في خلقهم وهو وجوههم، وذلك أشد ألما في النفس وعلى الجسد. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى عن ضرب الوجه، وذلك لكرامته. وأهل سوء العذاب يوم القيامة يودون لو أنهم ملكوا الأرض بأجمعها ليقدموها فداء لهم من سوء العذاب لإيقافه أو تخفيفه، ولكن لا يقيهم شيء إلا ما عملوا في الدنيا لو كانوا عملوا صالحا. وهذا يبين لكم عباد الله أهمية الإيمان والعمل الصالح، وأن العاقل يسعى لنجاة نفسه بالإيمان والعمل الصالح ما دام في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وأما سوء الدار فهي النار أعاذنا الله تعالى والمسلمين منها. وتبدأ رحلة صاحب سوء الدار معها في آخر لحظاته من الدنيا حين يرى في احتضاره ملك الموت فينزع روحه بشدة حتى تتقطع، وحين يرى ملائكة غلاظة سود الوجوه يأخذون روحه فيضعونها في مسوح غليظ، وحين تلقى روحه من السماء إلى الأرض، وحين يفتن في قبره فيضرب بمرزبة من حديد، وحين يفرش قبره من النار ويفتح له باب إلى النار، وحين ينزل له عمله السيء في صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح يبشره بما يسوءه من العذاب والمشهد، حينها يعلم عاقبة سوء عمله في الدنيا فيتمنى ألا تقوم الساعة ولو كان في قبره معذبا لما يعلمه من شدة عذاب النار. وقد توعد الله تعالى أهل الكفر والعصيان بسوء الدار فقال سبحانه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي مقام آخر ذكر الله جملة من أوصافهم وأفعالهم فقال جل ثناؤه فيهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالنار دارهم، النار مأواهم، النار مثواهم، ليس لهم غيرها. قال سبحانه: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه: ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأشد ما يكون غبنا لهم وعذابا عليهم أنهم في قبورهم يرون مقاعدهم في الجنة لو آمنوا وعملوا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أتى ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. أخرجه البخاري. وأما سوء المهاد فالمهاد هو الفراش وهو من نار. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال في آية أخرى: لهم من جهنم مهاد. غلبتهم في الدنيا وقوتهم لا تقيهم مهاد جهنم في الآخرة. قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الناس، إن سوء المعتقد وسوء القول وسوء العمل هي أسباب لسوء الحساب وسوء الدار والمآب. ولذا فإن أهل السوء يوم القيامة يتمنون أنهم لم يعملوا سوءا في الدنيا أو أن أعمالهم لم تحصى عليهم. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأي حياة يعيشها وأي مستقبل ينتظر من هو موعود بسوء الحساب وسوء العذاب وسوء الدار وسوء المهاد لا يخفف عنه العذاب. إن الإنسان لو صرف حياته كلها وماله كله وضحى بنهله وولده ونفسه لاتقاء ذلك السوء المتراكم في الآخرة لما كان ذلك كثيرا من أجل النجاة من عذاب أبدي. هذا وصفه. فكيف والله تعالى أرحم بعباده مما يظنون؟ فلم يكلفهم ما لا يطيقون من بذل الأنفس والأهل والأولاد والأموال، وإنما أمرهم بإقامة دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم شعائره والتزام أوامره والمحافظة على فرائضه والانتهاء عن نواهيه. فمن حقق ذلك نجا من السوء يوم القيامة وفاز الفوز العظيم وحاز حسن الثواب وحسن المآب ورضا الرحمن. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا فيما يرضيك وأن تجنبنا ما يسخطك. اللهم باعد بيننا وبين سوء الحساب وسوء العذاب وسوء الدار وسوء المهاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله التواب الرحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، فإن في التقوى نجاة من السوء يوم القيامة. قال سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، الناس في عمل السوء على أصناف. فمن الناس من ينغمس في السوء إلى أن يلقى الله تعالى غارقا في سوءه فهو الموعود بالسوء في الدار الآخرة. ومنهم من كاد أن يغرق في السوء ولكنه وفق قبل مماته لتوبة نصوح أنقذته من سوءه، فهذا يعفو الله تعالى عن سوءه بتوبته فيسعد. وما ظن الناس أنه سعيد. ومنهم من يباعد عن السوء فترة من حياته أو أكثرها ثم يعود إليه بعد إذ نجاه الله منه حتى يختم له بسوء عمله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فهذا شر الناس، لأنه عرف حسن العمل وذاق طعمه ثم فارقه عن علم وإصرار إلى سوء العمل حتى لقي الله تعالى به، فهذا يؤخذ بسوء عمله السابق واللاحق. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أخرجه البخاري ومسلم. وقد يضعف المؤمن فيقع في سوء العمل لأجل جاه أو مال أو شهوة، فعليه أن ينزع عن سوء العمل ويبادر بالتوبة ويتبع سوءه بعمل حسن يمحو آثاره. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل إن الله تعالى يبدل سيئاته السابقة بتوبته وإيمانه وعمله الصالح إلى حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. أخرجه مسلم. والمؤمنون شهداء الله في الأرض على العبد في حسن عمله أو سوءه، ولا سيما من قرب منهم منه ورأى مدخله ومخرجه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وسوء العمل أيها الناس سبب لعذاب الدنيا مع سوء العذاب في الآخرة. ولذا قال الله تعالى في نوح عليه السلام ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال جل وعلا في لوط عليه السلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فحذار حذار من سوء العمل فإنه سبب لسوء الحال في الدنيا والآخرة. سوء العمل سبب لضيق الرزق في الدنيا وذهاب الأمن وحلول النقم. سوء العذاب سبب في الآخرة لسوء الحساب وسوء العذاب وسوء الدار وسوء المهاد. اللهم وفقنا لحسن العمل والثبات عليه. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم جنبنا سوء العمل وأعذنا من سوء الحساب وسوء العذاب وسوء النار وسوء المآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون